لمع البال قل يمني يمني عن حبيبي قد سبقني وتذكرت اجتماعي يا عيني فشجني ما شجاني وتذكرت اجتماعي يا روحي فشجني ما شجاني واذكر دهرا وزمانا يوم كنا في تهاني وسويعات تقطت في الحماة يا زماني لمع البال قل يماني يماني عن حبيبي قد سباني وتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني وتذكرت اجتماعا شجاني ما شجاني يا بريق الغور هلا تأتي أيام التهاني يا بريق البرق هلا برق هلا يا بريق البرق هلا يا بريق البرق هل تأتي أيام التهاني وبوصل من حبيبي ويعود صفو ثاني لمع البرق اليماني يماني عن حبيبي قد سباني وتذكرت اجتماعا شجاني ما شجاني لحب ذات الجمال ليس شجي مثل الخالي ليس شجي مثل الخالي بحب ذات الجمال ليس شجي مثل الخالي ليس شجي مثل الخالي اشرب شرابا اوتيها موسى وعيسى سقيها موسى وعيسى سقيها وافهم معاني تاليها ولا تكن عنها سالم حب ذات الجمال ليس شجي مثل الخالي مثل الخالي قد نال منها إبراهيم من نار نمرود تسلم من نار نمرود تسلم وفي سماء وجد عظيم مقامها سامي العالم حب ذات الجمال مثل الخالي صلوات مولانا الهادي على مشرف الوادي على مشرف الوادي وطه كثير الإمداد وصاحبه ثم الآل بحب ذات الجمال ليس شجي مثل الخالي ليس شجي مثل الخالي الله الله بالسر والجار صلي على نور الأعيان بالسر والجار صلي على نور الأعيان ذي الخير والفخر نبينا عظيم الشان والقدر يا حبيبا إلى الله والشفيع عند الله يا حبيبا إلى الله والشفيع عند الله يا بزرى بمالي الله الله الله الله الله يا الله الله الله.